قالوا لي طايح عالشريعة قمر عدنان، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عدنان، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عدنان، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عدنان. سمعني سمعني، قالوا لي طايح، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عد إيه لا تخاف، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عد إلك إلك، قالوا لي طايح، قالوا لي طايح قمر عد ما شاء الله، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عد، عفتي الخيم يسعر جمر وجئت نشدى ما يدري رضعاني وحرم واطفال عند شاني الاخو يوم يضنك ما ينسى وعده، شاني الاخو يوم يضنك ما ينسى وعده، يرجع بجودل المخيم هالوعد كان، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عدنان. هلا وين وين هلا يا تبع الفاض، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عدنان. ارفع ايديك، قالوا لي طايح عالشريعة قمر عفتي الخيم. ما شاء الله بخدام أبا الفضل العباس، لبى الفضل العباس ارفع الإيديك، ولبى الفضل العباس هالليل احكي، لا تظل ساكت حبيبي، هذا السكوت يذبحني ويذبحك. قالوا لي طايح عالشريعة قمر عدنان، ها قالوا لي طايح عالشريعة أطفالي من حري العطش تنشدني عنه، تتخايل الجودي وتجور ونا على ونا، مالي فبجو داوي العذب أيسنا منا، بس هو يدري بالخيام جاء كم طفل عطشان قالوا لطايح عالشري عقوم ارعد قالوا لطايح عالشري قالوا لي طايح كمل حتى اقول لك قالوا لي طايح عالشري حقوم عدنان قالوا ارفع ايديك صعد صعد ايه عالشري حقوم عدنان الى الشاعر الاديب الاستاذ الحسيني خادم باب الحوائج جابر الكاظمي اطفالي من حري العطش تنشدني عن أطفالي من حري العطش تنشدني عن تتخيل الجودي وتجر ونا على ونا فبجو داوي العذب أيسنا منا بس هو يدري الخيم كم طفل عطشان قالوا لي قالوا لي طاحت عالشري حقوم عدنان قابلت درب المشرع مشبوحة عيني وين الصدى سيد حسن مروتك قابلت درب المشرع مشبوحة عيني وطفلت حب عين يسار وعين يميني حوطي لهدا فعل البصي رمحا وطيني ومين بينا رمخيمي تصرخ الرضعان قالوا لطايح عالشري عقوم ارعد ايه سمع الباب الحوائج هالليلة عندك حاجة لولا يح عالشري عقوم ارعد قالوا هدين يا عقبة لا واحد لي بهضم بين وعياي بارك الله فيك بارك الله بالنشمي لو أدري ما لم تجو دولاري ديت معي اي أيوة والله الله يساعد قلبك هدين يا عقبة لا واحد مي بهضم بين وعياي لو ادري ما سلم تجو ولا ريديت معاي غيبت صبي. اي والله يا ابو الفضل غيبت صبي عيني مطفى وشادتني دنياي تتهوى مزيد دنيا علي يا ود دهر خان. قالوا هلا بيك قالوا لي قالوا لي طه احشي احشي سمع على الفاظ قالوا لي قالوا لي طه ليل ما يجز لخيل يجي لو يحمي حدنا غلي انا من بعد التيكة فنى وحدنا لا ظلت لي انا خيام لا ظلت علينا خيم لا زلم عيدنا بهالحال يصير لا من عقب غيبة الوليان. قالوا لي قالوا لي طايح عشري قمر عاد وين وين قالوا لي طاح قالوا لي قالوا انزع عمي انزع لا تفوتك هذه الليالي قمر عاد قالوا لي ليل ما يجز لخيل يجي لو يحمي حدنا ولي انا من بعد التيكة فنى وحدنا لا ظلت لي انا خيم لا زلم عيدنا هالحوال يصير لمين عقب غيبة الوليان. قالوا لي طاع قالوا لي طايح قالوا لي طايح عشري عقمر عاد قالوا ناري الغدر حرقا وخيم لو نيسرى خيل ويل واطفال يا خذها الفزع من تسهيل الخيل ناري الغدر حرقا وخيم لو نيسرى خيل ويل واطفال يا خذها الفزع من تسهيل الخيل هذا ينهاري شلون لم من يوحش الليل لا ضيل كيفي ولا حمى لا عدنا صوان قالوا لطا قالوا لي هلا هلا هلا بالنشوي اجركم على باب الحوائج ما شاء الله ما شاء الله مين بعد خدري وعزتي حشم الدلالي بارك الله بالنشامة مين بعد خدري وعزتي حشم الدلالي لندي ويحي تبغربتي ما عندي والي واللي هضم لي وهدم حلي ودهش حالي مين عقب ويل يعني صرت ما بين عدوان قالوا لطا قالوا لي قالوا قالوا لي قالوا حشم الدلالي لني ويحي تبغربتي ما عندي والي واللي هضمني وهدم حلي ودهش حالي مين عقب ويل يعني صرت ما بين عدوان قالوا لي طايح عاد قمر عدنان قالوا هلا هلا وينك يا من جيتي ونصب في الخيم بيدك اي والله وينك يا باب الحوائج وينك يا من جيتي ونصب في الخيم بيدك ما ريت هي ساكنك وهموم زيدك لكن الها يلمو زي ما كنت انسان اريدك ناري العطش يا بالفضيل تبعت هنيران قالوا لطا قالوا ليه قالوا لي طا الشير ناري الغدر حرقا وخيم ونصرخ الويل واطفال يا خذها الفزع من تصهيلي الخيل هذا نهاري شلون لم من يوحش الليل لا ظل كيفي ولا حمى لا عيد نصيوان قالوا لطايح عشري قمر عهان قالوا لطايح قالوا لي قالوا